بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ذكرنا في الحلقة السابقة شيئا عن مقاصد الذكر والحذف وأغراضهما وأغراض في الحروف، يعني ليس على سبيل العموم وإنما على فقط ما يتعلق بالحرف. وذكرنا في حين أنه إذا كان التعبير يحتمل أكثر من حرف، من تقدير أكثر من حرف، فيكون ذلك للتوسع في المعنى. وإذا كان لا يحتمل إلا حرفا بعينه، فعند ذلك يكون الغرض الأول هو التوكيد، وقد يكون في مقام التفصيل، وقد في مكان التوسع أو سعة الغرض وعمومه وشموله. الآن نضرب أمثلة في ذلك. لقد ذكرنا آية في الحلقة السابقة، وهي قوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فذكرنا أنه ذكر اللام في ليعلم، لكنه لم يذكره في يتخذ منكم شهداء، مع أنه معطوف عليها، وذكره في ليمحص ولم يذكره في المعطوف وهو قوله ويمحق الكافرين. لاحظ يعني الأغراض. هو قال تعالى، هذه هي الآية نزلت بعد معركة أحد، قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. هذا ليعلم الله الذين آمنوا، هذا غرض عام يشمل كل مؤمن، يعني يشمل أصلا عموم المؤمنين في ثباتهم أو تغيرهم أو سلوكهم وما أشبه ذلك، علما يتعلق به الجزاء. إذن قوله ليعلم الله الذين آمنوا لا يخص واحدا بعينه أو مجموعة، لا، وإنما أصلا هذا قوله ليعلم الله الذين آمنوا هذا غرض عام إلى يوم القيامة. يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم، هو لا شك هو عليم، لكن أقول علما يتحقق به الجزاء، فقال وليعلم الله الذين آمنوا. أما لما قال ويتخذ منكم شهداء، هذا ليس بسعة الغرض الأول، هو لم يتخذ كل المؤمنين شهداء ولم يجعلهم كلهم شهداء، وإذا ليست في سعة الغرض الأول، فالشهداء هو أقل من عموم المؤمنين. الغرض الأول أعم وآكد من الغرض الثاني، ولذلك هنا لاحظ أنه حذف، لم يجعلهما بمنزلة واحدة. ثم قال وليمحص الله الذين آمنوا، وهذا أيضا غرض عام يشمل جميع المؤمنين، سواء الذين كانوا في هذه الوقعة أم في غيرهم، أيضا هذا غرض عام، أيضا ليعلم يعني يظهرهم على حقيقتهم ومعرفة مقدار ثباتهم وإخلاصهم، وهو أيضا غرض عام، هو أكثر اتساعا وشمولا مما يعني ممن قبلهم ويتخذ منكم شهداء. ولذلك نلاحظ هنا هو ذكر اللام، يعني هي ليمحص الله الذين آمنوا، يعني هذه اتساعها لا تقل عن ليعلم الله الذين آمنوا. طيب ويمحق الكافرين، ويمحق الكافرين هو أيضا ليست بسعة الغرض الأول ولا بسعة العلة الأولى، أنه سبحانه وتعالى لم يمحق الكافرين من الأرض، بل بقي الكافرون موجودون، لم يخل الأرض من الكافرين أصلا. يعني هو أصلا هذه الآية نزلت بعد وقعة أحد ولم يمحقهم حين ذاك، لكن وعد بأنه يذلهم لكن لا يزيلهم. إذن زوال الكافرين ومحقهم على وجه العموم يعني ليس هو المقصود، بحيث لا يبقي أحدا وأنه سيخلي الأرض منهم، لكن هو انتصار المسلمين وارتفاع شأنهم. ولذلك أيضا هي ليست بمقدار الغرض الذي قبله. فنلاحظ عندما قال ليعلم الله الذين آمنوا، هذا اتساع كبير. عندما قال ويتخذ منكم شهداء، هو ليست بمنزلة الاتساع الأول. وليمحص الله الذين آمنوا، هذا اتساع واسع كبير. ويمحق الكافرين، هو أيضا ليس بمثل الغرض الأول. هذا نظير قوله تعالى في آية آل عمران، قال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. هذان بدرجة واحدة، يعني هي نظير ما مر أنه لما قال ليعلم الله الذين آمنوا وليمحص الله الذين آمنوا، نظيرها. ولذلك لاحظ هنا ذكر الحرفين، قال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، فذكرهما لأنهما بمنزلة واحدة أو متقاربة. من ذلك لاحظ هذه الآية الآن في سورة المائدة في آية الوضوء، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخره، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، إلى أن يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هنا ليتم معطوفة على ليطهركم، ولقد ذكر اللام في الفعلين، قال يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. زين، الآن ننظر هاي الآية الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. ما قال وليتم، ويهديك صراطا مستقيما. لاحظ، ليغفر لك الله ويتم، بينما في الآية التي في آية الوضوء والاغتسال من الجنابة وذاك قال ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. هناك ذكر اللام في الفعلين، هنا ذكر في الفعل وقد ليغفر لك الله، قال ويتم نعمته عليك. لو لاحظنا الفرق بين الآيتين، آية المائدة التي فيها اللام هي في الفروض اليومية، هاي آية الوضوء والغسل من الجنابة هذه والتيمم، هذا أصل من أصول الدين، أصل يعني من تمام الدين، هذا أنه آية الوضوء والغسل والتيمم غسل وما إلى ذلك، هذا أصل، وهي عامة للمؤمنين على وجه الاتساع والشمول، تشمل المؤمنين إلى يوم القيامة، بينما تلك هي خاصة، أيضا هي ليست في سياق الفروض أصلا. يعني إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليست في سياق الفروض ولا الواجبات، وهي خاصة بالرسول، ذيك عامة بالمؤمنين. إذن هنا اتساع الغرض، نلاحظ اتساع الغرض ودوامه واستمراره، ثم ذيك من أصول الدين. يعني هذا الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذا جزء من إتمام النعمة هذه التي هي من إكمال الدين. إذن فرق التعبير، فرق القرآن الكريم بين التعبيرين عندما كان غرضا عاما متسعا وأصلا من أصول الدين، وهو شامل عموم المؤمنين كل فرد، كل فرد إلى يوم القيامة، وبين أن يجعله أمر آخر ليس في سياق الفروض، وإنما أمر آخر من تمام النعمة. والنعمة هي واسعة كبيرة، ليس يعني لا تحصى، منها تدخل في الأمور الدنيوية ومنها في الأمور الدينية، لكن أهم نعمة هي نعمة الدين. لذلك فرق بين الأمرين. لاحظ آية أخرى أو آيتين حتى يتضح الفرق. أيضا السياق له أثر في هذه المسائل. لاحظ في سورة الأحزاب، قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نأتي إلى هنا الآن. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. لاحظ، ليعذب الله المنافقين والمنافقات، ما قال وليتوب الله، قال ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. هكذا يعني ذكر عذاب المنافقين باللام وقدمهم سياق التقديم والتأخير للسياق سنذكره. قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات، ثم قال ويتوب الله، لم يقل ليتوب الله. لاحظ في آيات أخرى في هذه السورة نفسها، هذه السورة التي ذكرتها الآن هي في آخر سورة الأحزاب، الآن هنالك آيات قبل هذه السورة. قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لاحظ الآن، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. يعني كيف نلاحظ هذه الآيات؟ يعني الآية الأخرى التي هي في آخر السورة قدم عذاب المنافقين وأخر التوبة على المؤمنين. أول مرة قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات، ثم قال ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. يعني أولا هو قدم عذاب المنافقين وأخر جزاء المؤمنين، التوبة على المؤمنين. في الثانية بدأ بالعكس، بدأ بالمؤمنين، قال ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ثم بعد ذلك ذكر المنافقين، بعدهم قال ويعذب المنافقين. إذن في الأولى قدم عذاب المنافقين وأخر التوبة على المؤمنين، في الآية الثانية قدم جزاء المؤمنين وأخر عذاب المنافقين. هذا واحد. ثم نأتي إلى الذي يعنينا، ذكر اللام. لاحظ ذكر اللام مع عذاب المنافقين في الآية الأولى وحذفها من توبة المؤمنين. في الأمر الآخر يعني في الآية الثانية بالعكس، ذكر اللام مع جزاء المؤمنين وحذفها من توبة المؤمنين، ثم ذكر المشيئة في الآية الثانية، قال ويعذب المنافقين إن شاء، لم يقل في الآية الأولى إن شاء، لم يذكر المشيئة. ثم قال أو وضع احتمال التوبة، قال أو يتوب عليهم، لم يضع احتمال التوبة في الآية الأولى، لم يقل، وإنما هكذا قطعها قطعا ليعذب ويتوب، لم يضع احتمال توبة ولم يعلقها بالمشيئة. ثم إضافة إلى ذلك أنه في الآية الأولى، أقصد في أواخر السورة، ذكر المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، بينما في الآية الثانية لم يذكر المنافقات ولا المؤمنات. يعني في ذكرهم كلهم في الآية الأولى، المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، كلهم ذكرهم. في الآية الأخرى لا، هو فقط ذكر قال يزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين، هكذا ذكر هكذا، يعني لم يلحق معهم المنافقات ولا المؤمنات. ثم من ناحية أخرى نلاحظ أيضا حتى في يعني هاتين الآيتين، في الأولى لم يؤكد المغفرة قال وكان الله غفورا رحيما، وفي الآية الثانية أكد المغفرة قال إن الله كان غفورا رحيما. لاحظ الآن كم صار أوجه خلاف في هاتين الآيتين من حيث التعبير. سبب إيش؟ سبب هو عادة يعني الأصل الأول هو النظر في السياق، هذا هو يوضح لنا أمورا كثيرة، بل أهم يعني يمكن أهم الأمور تتضح بالسياق، ولذلك قيل السياق أكبر القرائن أو أهم القرائن. الآن ننظر السياق في الآيات الأولى، يعني اللي بدأ بتعذيب المنافقين والمنافقات وأخر التوبة، هذا أصل السياق هو جار في الكلام على المنافقين، أصل السياق مستمر هكذا على المنافقين، يعني تبدأ بقوله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، وهكذا تستمر إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا إلى أن يقول يوم تقلب وجوههم في النار، إلى أن ينتهي بهذه الآية الأخيرة ليعذب الله المنافقين والمنافقات، هكذا. إذن هي أصل السياق هو الكلام على المنافقين وفي سياق المؤمنين وليس في سياق المؤمنين. سياق المنافقين فبدأ بهم قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات، فقدم عذابهم وأكده، وما ذكر اللام مع المؤمنين لأنه ليس في سياق المؤمنين. زين السياق في الآيات الأخرى لا، في المؤمنين الثابتين في وقعة الأحزاب قال ولما رأى هكذا تبدأ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. فتلاحظ السياق مختلف، ذاك في الكلام على المنافقين والكافرين وما إلى ذلك، وهذا السياق في المؤمنين، ولذلك بدأ بهم قدمهم وأكدهم وأخر المنافقين ونزع اللام على عكس ما فعل في أواخر السورة، يعني تماما بالعكس. ثم لاحظ شيء آخر، لاحظ هو وضع احتمال التوبة في هذه الآيات، أصلا حتى هو ما قال، قال لما ذكر قال من المؤمنين صدقوا ما عاهدوا الله عليه قال ليجزي الله الصادقين، يعني أيضا لاحظ حتى اختيار هنا لم يقل المؤمنين، قال ليجزي الله الصادقين بصدقهم، لأن هو الكلام في الذين يعني صدقوا، أما قالوا صدق الله ورسوله وقال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أصلا حتى اختار قال ليجزي الله الصادقين بصدقهم هكذا. زين أما سبب يعني ذكر التعليق بالمشيئة وعدم تعليقها في الآية الثانية لما قال ووضع احتمال التوبة لأن ذيك كانت في الدنيا بعد هذه في وقعة الأحزاب، وهنالك يعني فتح احتمال وباب مجال للتوبة والدخول في يعني الدخول في الإيمان، يدعوهم ويفتح للمنافقين ولغيرهم يفتح لهم باب التوبة، ولذلك قال ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، وضع احتمال يعني علق بالمشيئة ثم وضع احتمال التوبة لأنهم لا يزالون في الدنيا، وهذا بعد وقعت في الأحزاب، بينما ذيك هي في الآخرة. قال يعني يوم تقلب وجوههم في النار، هكذا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا فآتهم. إذن الكلام هو ذاك، هم يوم تقلب وجوههم في النار. إذن هناك ليس احتمال، لم يكن هناك مجال للتوبة ولا احتمال للتوبة ولا للمشيئة، هناك فلم يعلقها بمشيئة ولم يعلقها بتوبة، ولذلك ليس هناك مجال لذلك، ولذلك لاحظ لم يعلق بالمشيئة ولم يفتح لهم باب التوبة أو الأمل في التوبة. ثم حتى لاحظ ولما قال إن هناك قال وكان الله غفورا رحيما، وهنا قال إن الله كان غفورا رحيما، في آية الدنيا هذه اللي في الدنيا ولما قال إن الله كان غفورا رحيما، هنا فتح يعني أكد المغفرة ليفتح لهؤلاء الضالين أو المنافقين أو غيرهم من الكفرة للدخول في الإسلام، لأن الإسلام يجب ما قبله، والله سبحانه يغفر للعبد إذا دخل في الإسلام كل ما تقدم، ولذلك اللحظ هنا أكد المغفرة قال إن الله كان غفورا رحيما، بينما عندما كان الأمر في الآخرة لم يؤكد ذلك، قال وكان الله غفورا رحيما. وطبعا هذا عندما ذكرت المشيئة وذكر احتمال التوبة هذا متناسب مع توكيد المغفرة، يعني عندما علق عذاب المنافقين بالمشيئة وعندما وضع احتمال التوبة عليهم أو يتوب عليهم، إذن هذا يقتضي توكيد المغفرة والرحمة، وحينما لم يذكر ذلك لم يضع احتمال لم يؤكد ذلك، فوضع التوكيد في المكان الذي يقتضي التوكيد. أما يعني ذكر المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمؤمنين والمؤمنات في الآيات الأخيرة ولم يذكرها في الآيات التي هي في الدنيا، فالسبب ظاهر، لأن هذه يعني ولم أرى الأحزاب وغير هذه في وقعة الأحزاب، والوقعة إنما هي للرجال، يعني الأصل هم اللي يشاركون فيها الرجال، لم يرد ذكر للنساء، الحرب هذا من مواطن الرجال، بخلاف العذاب في الآخرة، العذاب في الآخرة ينال يطال الجميع، يعني ليس هنالك أحد لا يطاله من المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، كلهم يطالهم العذاب. وبالنسبة أيضا بالنسبة للمغفرة والجزاء أيضا هو بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات، بخلاف ما ذكر في وقعة الأحزاب في الوقعة نفسها، ولذلك هو ذكر ما يخص الرجال، قال ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ما قال والصادقات، قال ويعذب المنافقين إن شاء، لم يقل والمنافقات، وذلك لأن الموطن يقتضي ذلك. هذا الأمر يعني يذكرنا بآيات قريبة من هذا التعبير في الذكر والحذف، وهو قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار في سورة البقرة، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، أن بينما هو التبشير يقتضي الباء، يبشرهم ربهم بمغفرة، التبشير بالباء، بشرناها بإسحاق. لاحظ في آية في سورة النساء قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. عندما ذكر المؤمنين في آية البقرة قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، لم يقل بأن لهم جنات. وعندما ذكر المنافقين في سورة النساء قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. احنا قلنا هذا الذكر وعدم الذكر في نحو هذا للتوكيد أو التفصيل وما إلى ذلك. السبب، لاحظ في آية النساء، يعني الآية التي ذكر فيها الباء، هو لاحظ أكد وفصل في عقوبات وعذاب الكافرين، فصل فيها والمنافقين. بدأ بقوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. هذا هو السياق، الذين يتخذون الكافرين أولياء من المؤمنين، هكذا، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، ويستمر الكلام إلى الآية 145، يعني من الآية 136 إلى 145، يعني 10 آيات يتكلم، إلى أن يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إذن هو فصل في عقوبة المنافقين والكلام عليهم، فجاء بالباء توكيدا لعذابهم وتمشيا مع سياق التفصيل، بينما في آية البقرة هو أوجز، هو أصلا لم تأتي في سياقها إلا هذه الآية، قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، قبلها وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فإن لم تفعلوا كان، بعدها إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إذن هذه آية هي موجزة، ليس السياق في ذلك، ليس الكلام على المؤمنين كما كان في سورة النساء في الكلام الطويل على الكافرين والمنافقين وعذابهم. إذن الإيجاز اقتضى الإيجاز حتى بالذكر والحذف، وأيضا موطن التوكيد اقتضى ذكر الباء وعدم الذكر، وعن الموطن الذي لا يقتضي التوكيد لم يذكرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.